الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه ذكر الإنسان بأحواله الأربعة في سورة الإنسان التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها في صلاة فجر يوم الجمعة، ولما فيها من ذكر المعاد والبعث والنشور ومآل الأبرار المقربين ومآل الكافرين المبعدين. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا حال الإنسان قبل خلقه، كان عدما فأوجده الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بضعف الإنسان وحقارته عند خلقه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وذلك إذا اختلط ماء الرجل وماء المرأة واجتمعا نبتليه. ذكر الغاية من خلقه: خلقه الله عز وجل ليبتليه بالحسنات والسيئات، وجعل له سمعا وبصرا ليتمكن بهما من طاعة الله أو معصية الله، فجعلناه سميعا بصيرا. وقد بين الله سبحانه له طريق الخير وطريق الشر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا آمن وعمل صالحا فهو من الشاكرين السعداء، وإذا أعرض وجحد فهو من الكافرين الأشقياء. وقد أعد الله عز وجل للكافرين سلاسل وأغلالا يقيد بها، وسعيرا نارا ملتهبة مشتعلة. أما الأبرار الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، إذ البار هو جامع الخيرات، فقد قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وفي الكافور من التبريد والرائحة الطيبة يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج، ويروون بها تمام الري، يفجرونها تفجيرا، يتصرفون بها حيث شاءوا. ثم ذكر الله سبحانه شيئا من أوصاف الأبرار: أنهم يوفون بالنذر، يتمون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا، ويطعمون الطعام على حبه مع حبهم للطعام، يطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا، وذلك أنهم تغلبوا على شهوات أنفسهم ويقدمون ذلك أو يقومون بذلك لوجه الله، ويقدمونه إخلاصا لله عز وجل للمحتاجين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد مكافأة منكم، بل نفعل ذلك قربة لله تعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفنا من ذلك اليوم الضيق الشديد خوف من الله تعالى. والخوف عباد الله هو المحرك للأعمال، وهو الذي يحجز عن المعاصي والآثام. وكان جزاؤهم أن فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وهو حسن وجمال، وسرورا أي في قلوبهم. وجزاؤوا بما صبروا على طاعتهم لله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله المؤلمة، جنة يتمتعون بها ويتنعمون بها، وحريرا يلبسون فهم في منزل الرحب وعيش الرغيد ولباس حسن وراحة تامة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا أي حرا ولا زمهريرا أي بردا شديدا مزعجا، لا يرون الحر ولا البرد الشديد، ودانية عليهم ظلالها أغصان أشجار الجنة قد قربت إليهم، فيقطفون من ثمارها ما يشاءون. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا على قدر ريهم، على قدر ريهم لا زيادة ولا نقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسة سهلة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خدم لهم على حالة واحدة من الحسن والبهاء والسن، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من حسنهم وجمالهم. وإذا رأيت ثمة الجنة في الجنة ونعيمها وسعتها، رأيت نعيما وملكا كبيرا، مملكة عظيمة وسلطان باهر أعده الله عز وجل للمقربين والأبرار. عاليهم ثياب سندس خضر من حرير، من حرير رفيع، واستبرق حرير لامع بارق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهر البواطن من الحسد، من الحسد والحقد والأذى. ثم يقال لأهل الجنة تكريما لهم وإحسانا وامتنانا لهم وتشريفا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، ثم ذكر الله عز وجل منته على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنزل عليه هذا القرآن الذي هو النعمة العظمى الكبرى، وهو المعجزة القائدة الباقية إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع هؤلاء الكافرين، لأنهم لا يدلون على الخير أبدا، بل يدلون على طريق جهنم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اذكر الله عز وجل في صباحك ومسائك، لأنه العدة العظيمة والسبب العظيم لدفع الشرور وانشراح الصدور، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، لأن قيام الليل زاد المتقين وشرف المؤمنين. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوائده وثمراته. أما أولئك المشركون المعاندون فإنهم يحبون الدنيا حبا عظيما ويتعلقون بها، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لا يعدون ليوم القيامة العدة. من توحيد الله والإيمان به والعمل الصالح مع ما أتم الله عز وجل فيهم خلقه وقوته، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أي خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ولكن أخرهم الله عز وجل حتى أهلكهم لحكمة منه سبحانه. ثم نوه سبحانه وتعالى بشأن هذه السورة سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر بأنها موعظة جليلة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا. فالإيمان عباد الله اختيار كما أن الكفر اختيار، ولكن اختيار الله ومشيئته فوق كل مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما بأحوال عباده حكيما في شرعه وقدره، يدخل من يشاء في رحمته وهي الجنة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما أي موجعا. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم. اللهم أبعد عنهم شرورا وضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسندا ومعينا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.